فعندما نسأله ما هي أوحش المواطن للإنسان أو على الإنسان؟ ثلاثة مواطن ذكرها الله في قوله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كلها سلام عليه وأمان عليه، أمنه الله من هذه الثلاثة. فإنه يوم يولد يخرج مما كان فيه، فهو في بطن أمه، ويخرج إلى ما يستغربه، خرج إلى شيء لأول مرة، فهذا لا شك أنه موطن فيه من الوحش عليه ما فيه. وهكذا يوم يموت، لأنه يرى قوما لم يكن يعرفهم قبل، يرى الملائكة ولم يكن يعرفهم قبله. وهكذا يوم يبعث، لأنه يرى أهوال يوم القيامة. فخص الله يحيى بالكرامة والسلامة من المواطن الثلاثة التي يرى منها ما لم يره قبلها، فهو آمن وسلام عليه، أمان عليه. هذه المواطن الثلاثة الشديدة على الناس، وزكريا ويحيى في أمان، ومن أمن في هذه المواطن فهذا ولي من أولياء الله وكرامة له. ولا الناس تخاف مثل الموطن الثاني والثالث، يوم يموت ويوم يبعث حيا، في غاية الذعر والخوف منها. ويحيى بن زكريا في أمان، فهي أوحش ما يكون من المواطن. ثلاثة مواطن أوحش ما تكون على الإنسان: يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال رحمه الله: قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذا شروع في ابتداء خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل إلى ما هو أعجب منها، وهي قصة مريم مع ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. فانتقل إلى ما هو أعجب منها تدريجيا من الأدنى إلى الأعلى، فقال: واذكر في الكتاب مريم، اذكر لهم مريم أيضا، وقصة مريم وشأن ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. فهم إذا تعجبوا من يحيى وزكريا، فقصة عيسى وأمه أعجب، قصة عيسى وأمه أعجب، فإنه خرج عن العادة المعلومة في التوالد التي تكون بين أبوين أو من أبوين، فعيسى من أم واحدة وذاك من أبوين، من أب وأم، لكن باعتبار العقم الموجود في أمه وكبر السن في أبيه يستغرب كيف يولد لهم. لكن هذه أعجب وأغرب القصة التي سنقصها: يا محمد اذكرها لهم، اذكرها لهم، فهذا أعظم من تلك الأولى، وهي قصة مريم مع عيسى عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي أنها ذهبت عنهم وتنحت عن أهلها وابتعدت عن أهلها، انتبذت أي تلحت وتباعدت كما يقال. وهكذا قال ابن قتيبة: اعتزلت، اعتزلت أهلها وابتعدت عن أهلها وانفردت عنهم وتفرغت لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادة الله. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهي انتبذت من أهلها وتفرغت للطاعة وتفرغت لعبادة الله جل وعلا، وأقبلت على عبادة ربها جل وعلا، فهي امرأة صالحة تركت قومها وأقبلت على الطاعة وعلى الخير. إذ انتبذت من أهلها أي من قومها على ما هو معلوم مكانا شرقيا، أي أنها اتخذت مكانا جهة الشرق وتفرغت فيه وجلست فيه وعبدت الله سبحانه وتعالى. اتخذت انتبذت من أهلها مكانا من جانب الشرق، ونصب مكان اختلف فيه فقيل على الظرفية، وهذا هو الأقرب. انتبذت من أهلها في هذا المكان الشرقي الذي من جانب الشرق، وقيل مفعول به لتضمن انتبذت آتت، آتت مكانا شرقيا، فيكون مكانا مفعول به لأن انتبذت ضمن معنى أتت فكان مفعولا به. وهذا ليس ببعيد، التضمين في لغة العرب وارد، وهو قياسي على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول سماعي ومنهم من يقول قياسي، فهو قياسي، فلا مانع أن يضمن فعل معنى فعل فيأخذ حكمه من حيث التعدي. فهنا انتبذت ضمن معنى أتت مكانا شرقية فيكون مفعولا به. وأما إذا كان بمعنى ابتعدت وتنحت فهو ظرف، تنحت في هذا المكان الشرقي وابتعدت في هذا المكان الشرقي فهو ظرف مكان. واذكر في الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا القرآن، ومن ضمنه هذه السورة التي سميت بسورة مريم. واذكر في الكتاب، هذا هو الصحيح، أي في القرآن، وقيل في هذه السورة، والذي يظهر أن المقصود به جنس القرآن. واذكر في جنس القرآن، وهذه السورة منه، وهي سورة مريم، شأن مريم وقصة مريم مع ولدها عيسى، فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من دونهم أي ضربت من دون أهلها حاجزا وسترا يسترها عنهم لئلا يروها، حال العبادة وحال التطهر من الحيض وحال غسل الثياب، فاتخذت هذا المكان لأجل أن تعبد الله وتتفرغ فيه لعبادة الله سبحانه وتعالى. اتخذت من دونهم أي من دون أهلها حجابا سترا تستتر به وتتفرغ لطاعة الله. ومنهم من زاد أيضا لأجل غسل الثياب لا أحد يراها، وهكذا عند التطهر من الحيض لا أحد يراها، والذي يظهر أنه ما هو بعيد هذا، وإلا بعضهم اقتصر على الأول. اتخذت مكان من دونهم حجابا للتفرغ للطاعة، للآية المتقدمة التي أشرنا إليها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فتفرغت لعبادة الله واتخذت مكانا شرقيا واتخذت حجابا وسترا من أهلها تتفرغ للطاعة. قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ليبشرها بالغلام. فأرسلنا إليها روحنا، وهذا إرسال بشارة، وليس إرسال برسالة، فهي ليست نبية. ومنهم من أثبت النبوة بمجرد الإرسال وأنها نبية، مريم عليها الصلاة والسلام، فقالوا بأنها نبية لأن الله أرسل إليها جبريل. والصحيح أنها ليست بنبية، فإن الإرسال الذي أرسل به جبريل للتبشير لا برسالة أرسل لها أن معها رسالة وتبلغ رسالة، أبدا، وإنما رسالة تبشير. فليس كل من أرسل إليه نبي أو ملك من الملوك فهو نبي، ليس كل من أرسل له ملك من الملوك فهو نبي أو أوحي إليه فهو نبي، لأن الإيحاء الذي تثبت به النبوة إيحاء الرسالة، وأما هذا إيحاء تبشير، أوحى إليها بأنها سيكون لها ولد إلى آخر ذلك، فهذا لا يلزم منه النبوة، فمجرد الإرسال ومجرد الإيحاء لا يلزم منه النبوة، فهي ليست بنبية وإنما صديقة امرأة صالحة عليها الصلاة والسلام. فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل كما سمعت، فتمثل لها بشرا سويا، أي تمثل لها بشرا تاما مستوي الخلق، لم يفقد من نعوت بني آدم شيئا، فهو على نعت بني آدم، وقف أمامها جبريل الملك الذي نعته غير هذا النعت، ولكن الله أقدرهم على التشكل. فتمثل لهذه المرأة المسكينة الضعيفة بشرا سويا، أي أنه تاما مستوي في البشرية أو في الخلق، مستوي في خلق البشرية، لم يفقد شيئا من خلق البشرية، على هذه الهيئة الجميلة وقف أمامها وهي تنظر إليه، فاستعاذت بالرحمن منه، فهي امرأة عفيفة، إيش مع هذا الرجل الغريب يدخل علي، فاستعاذت بالرحمن من هذا الرجل الذي جاءها، فظنت أنه ربما يريد خلاف الصواب، استعاذت بالله سبحانه وتعالى وذكرته بالرحمن، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، فإن كنت من أهل التقوى وممن تتقي الله فإني أعوذ بالرحمن منك، وبمقتضى التقوى والإيمان أنك تجتنبني وتبتعد عني، فهي امرأة عفيفة وصالحة، فلذلك أخرجت من مثل هذا الكلام الجميل الذي يدل على عفتها وعلى أنها حصان الرزان عليه الصلاة والسلام. وخصة الرحمن بالذكر ليرحم هذا الذي وقف أمامها ضعفها، ولم تذكر الجبار ولم تذكر الله إلى آخر ذلك من الأسماء، وإنما خصت اسم الرحمن، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، قال بعضهم خصت الرحمن بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه، فهي ما تستطيع أن تدفعه. فذكرت اسم الرحمن، ذكر الرحمن، فلا تتجر علي وتفعل مثل هذا، فخصت هذا الاسم بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه، فما استطيع دفعه، فذكرت اسم الرحمن لينتبه لهذا ويكون عنده رحمة ورقة في قلبه، فلا يتجرع على حدود الله سبحانه وتعالى. إن كنت تقيا أي من أهل التقوى فاجتنبني وابتعد عني. قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وما ذكره البيضاوي باطل، وأنه تمثل لها بهذه الهيئة الجميلة وبصورة البشر وهو على أحسن ما يكون في الخلقة، من أجل أن تهيج الشهوة عندها فتنزل شيء من المني فيحصل بعد ذلك الولد، فيحصل الولد. هذا كلام باطل مع ما فيه من الهجنة، كما يقول الألوسي رحمه الله، فإنه يرده قوله تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. فهذا يدل على ما في شهوة تحركت فيها لما رأت هذا الشاب الجميل أمامها، ما تحركت شهوة فيها أبدا، بل استعاذت بالله منه أنه يتقي الله ويترك هذه المرأة ولا يتجرى على شيء من حدود الله، وهو قد جاء بالبشارة وحاشا عليه السلام من هذا الشيء. لكنها استغربت هذا الشاب الجميل الذي وقف أمامها وتمثل لها بشرا سويا في غاية التمام وفي غاية أيضا كذلك الخلق الجمال، فاستعاذت بالرحمن منه. وليس معنى ذلك أنها من أجل أن تنزل فترى هذا الشاب الجميل فتهيج الشهوة وتنزل ويحصل الولد، هذا كلام غير مقبول، كما رده الأنوسي وغير الأنوسي. قال: مع في ما فيه من الهجنة أي العيب والقبح، مع ما فيه من الهجنة أي العيب والقبح، إلا مع ذلك يرده صريح قوله سبحانه وتعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، استعاذت بالله. فهذا يدل على أنه ما في شهوة تحركت عندها، مجرد ما رأته استعاذت بالله منه. قال رحمه الله: فبعض التفاسير بعيدة جدا، بعيدة لا تأخذها وتسلم لها، فعرضها على التفاسير الأخرى فربما تجدها منتقدة في بعض الكتب، فلا تفرح بها وتأخذها على معنه معنى صواب، هذا معنى فيه شيء من التنقص لهذه المرأة، لذلك رده العلماء ولم يقبلوه من البيضاوي. قال رحمه الله: قوله عز وجل: واذكر في الكتاب في القرآن مريم إذ انتبذت تنحت واعتزلت، هي امرأة عفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فهي أحصنت فرجها وبعيدة عن هذه الأشياء وعن القبائح. قال قوله عز وجل: واذكر في الكتاب في القرآن مريم إذ انتبذت تنحت واعتزلت من أهلها، والأصل في النبذ هو الطرح، فنبذوه وراء ظهورهم، تنحت واعتزلت من أهلها من قومها مكانا شرقيا، أي مكانا في الدار مما يلي المشرق. وما إعراب مكانا؟ مفعول به على تضمين انتبذت أتت، مكانا شرقيا، وقيل على بابه انتبذت، فهو ظرف، مكانا شرقيا في مكان شرقي تنحت. قال مكانا شرقيا أي مكانا في الدار مما يلي المشرق، وكان يوما شاتيا شديد البرد، فجلست في مشرقه تفني رأسها، وقيل كانت طهرت من الحيض فذهبت لتغتسل، والذي يظهر أنها اتخذت للتفرغ العبادة، قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فاتخذت هذا المكان الشرقي لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أيضا لأغراض أخرى ومعاني أخرى اتخذت هذا المكان. قال فجلست في مشرقه تفني رأسها، وقيل كانت طهرت من المحيض وذهبت لتغتسل. قال الحسن: ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة، أي من أجل ذلك وما فعلته مريم، فإن من ثم هذا تعليل، فمن هنا تعليلية من أجلي. ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة، قوله تعالى: فاتخذت ضربت من دونهم حجابا، قال ابن عباس رضي الله عنهما سترا، وقيل جلست وراء الجدار، وقال مقاتل وراء جبل، وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها، الله أعلم، حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد، فبينما هي تغتسل من المحيض قد تجردت، إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جميل، جعد الشعر، سوي الخلق، فذلك قول فأرسلنا إليها روحنا، هذا فيه نظر، فحاشاه أن يدخل عليها وهي متجردة من الثياب، هذا بعيد أن يدخل عليها جبريل وهي في تلك الهيئة قد تجردت إن عرض لها جبريل، هذا بعيد. فإن كان هناك دخول ولا شك أن الدخول حاصل، لكن بعد لبس الثياب والهيئة التي تليق بهذه المرأة الصالحة، أما يدخل عليها هذا الشاب وهي عريانة هذا بعيد. فبينما هي تغتسل من المحيض قد تجردت إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد، وضيء الوجه، جعد الشعر، سوي الخلق، فذلك قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. وقيل المراد من الروح عيسى عليه السلام، الأول هو الصواب، جاء في صورة بشر فحملت به، والأول أصح. فلما رأت مريم جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا. فإن قيل إنما يستعاذ من الفاجر، فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ قيل هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، وربما لم تعرفه، فإنه جاء بصورة بشر وما عرفت إلا بعد ما بشرها بالغلام، فاستعاذت به باعتبار أنها لم تعرف أنه جبريل، فجبريل له صفة غير هذه الصفة، استعاذت به ما فيه مانع. قيل هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعا من الظلم، كذلك هنا معناه ينبغي أن تكون تقواك مانعا لك من الفجور، ولا يمنع من الفجور ولا يمنع من الظلم إلا تقوى الله، وأما إذا ضعفت التقوى أو عدمت التقوى فإن صاحب هذا البلاء يرتكب صعب الذنوب ولا يبالي، يقتحم حدود الله ويرفع الستر دونها ولا يبالي. فتقوى الله من أهم المهمات، ينبغي للشخص أن يحرص على توفرها عنده، وإلا لو ذهبت أو ضعفت نسأل الله العافية والسلامة، مع يبالي الشخص يفعل ما بدله ما ترون من العجائب. الآن هات لنا الفائدة هذه التي انتهينا من هذه الآيات وتفسير هذه الآيات، تفسير مختصر مفيد من هذا الإمام رحمه الله. فعندما نسأله فأرسلنا إليها روحنا، من هو الروح هنا؟ جبريل، متفق عليه ولا فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، هذا هو الصواب. وينه؟ قال قوله في هذه الآية الكريمة وكان تقيا، أي ممتثلا لأوامر ربه مجتنبا كل ما نهى عنه، ولذا لم يعمل خطيئة قط ولم يلم بها. قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره، وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة، والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعا، إما بانقطاع وإما بعنعنة، بعنعنة مدلس، ما ثبت شيء ما ذكر القرطبي من قوله ولذا لم يعمل خطيئة قط ولم يلم بها. قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره، قالوا في نحو ذلك الإمام أحاديث مرفوعة، والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعا، إما بانقطاع وإما بعنعنة مدلس وإما بضعف واهن، كما أشار له ابن كثير وغيره، وقد قدمنا مع التقوى مرارا. أحسنت، سبحان الله إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.